قيل هذا قول بالتناسخ، فإن قيل أي القول بالباع الشيء، قول بالباع بعد الموت تعتقد بدن أجلي أشياء ورجم أشياء أبدا نبيع بدن دور شيء نبيع بروحه تمعاد شيء وترد أخو تعتقد قول تعتقد قول بالتناسخ ده تناسخ باطل تعتقد مذهب مطابق الحمد لله بعثهم باطلي وزاد قول البعث ولا قول بالتناسخ كان يظهر دليل لأن البدن ثاني ليس هو الأول وجدات التاسد البدن ثاني إذا تبتاس روح ما عاد تيجي دا بدن أول ندى لذي بدن ثاني بدن أول فما يكي بلا فرق لما ورد في الحديث من أهل الجنة دور دون في أهل الجنة باب الجور دو جور دو دا جمع دا أجر دو دا أو دا أجر دو معنى الذي لا صار على بدنه نقطة ظاهرية أدرك معنى الذي لا سار على بدنه إلا سار الزينة مگر يختبر زينة قال حاجبان لك رضو يختبر وأشعر العينين يدسر لدى معنى لا أشعر زينة إذا نحن نصرر لها بدران اختاري دوغو يختمون على الله نور وقت کے لطاف بدن نہ بھی انجا سے پس کبھی لے ہی دیا اجرہ دے وہی دور مگا جنب کی بتا کو دغا کی ہوئے ارود وقتبا مولی آو وقتب کو بانبا مولی نور بچے پر دربانی وقتبی نہ نہ پلا سنو نہ پخصی نہ پو مخ او مور دن او اهل جنب دا با مردو اوی مردو جمع با امراد دا امراد ویلو چی بیریشا پاسو تا این چی دیگا پیدا خیلی ما دا شکست ویلو چی امراد نوش گورا بدن اول اخو یختونو نگاب تا دیرا دا بدن شانی لغش ندا دا خروح دا خل مختنی بدن علا و بل بدن تر آغا آو جل تناسخ ویل ہے اسی قول بلباس قول جل تناسخ کرو تناسخ تاز نظام باطل نو علا جل اللہ قول بلباس وهم باطل ہو آو حدیث قدام راغلی چی وعن الجہنمی زیر شو اوہو تیرگا جہنمی داغد جامی و غاخ مثل و اوخد داغد پو شان دا جبل اوخد اچھے جامی و غاخ تاری دا اوخد و اوخد پو شان دی نوائی داخل دا سمرا دی آو دا بدن دا سمرا دی بدن شانی دا بدن اول نشو آلے روح را غائے دا بل بدن اول بدن بل بدن بل بدن دی اجید تناسخ ویلے ومن ها هنا قال من قال اجر بدن قال من قال ویلی دقا چاہتی اغلی دی اغلی دقا دی کہ ما من مذهب الا ولی تناسخ فیه قدم رواسے اخون ورسکار کو ابو طرف مسئلات کی رہوں ماں جاگو تناسو کو راگا ومن ها هنا قال من قال ما من مذهب الا وللتناسخ فيه قدم راسخ اي مستحكم ومن ها هنا قال من قال يعني برا حاشيه كنداهاريه تغور ومن ها هنا قال من قال يعني برا حاشيه كنداهاريه قال الرومي قائله العارف الكبير مولانا جلال الدين الرومي مؤلف الكتاب المشهور المثنوي المعنى لكن قال بعض الشارحين حاشاه ان يرضى بالتناسخ لكن قال ذلك اعتراضا الا من يبحث عن هذه الدقائق ولا يصل حقيقه الامر في ذلك الى عالم الغيب وشهادته جل شانه وعلى برهانه وهو يا سؤال شنو قلنا شرا جواب اي ملاحظه تعالى تراك شكره لك انا رضي وجه لاجا فتا تناسخ في جنجل اين لاجا فتا تناسخ في جنجل اين لاجا فتا بكريبا تناسخ ذكر الاشيء في بدن شانية بدن عوالة ناس كي بابين كويس الافتراك نوي تناسخ ذكر الاشيء في بدن شانية بدن عوالة ناس كي بابين ايش قسم الافتراك لي نا يعني قول بالباس كي خلاف يعني استكر يمونغا بقول بالباس كي خلاف بدن شانية بدن عوالة ناس كي افتراك ختم اغذا كي بدن شانية شانية دور خلالة لا بدنا ولا اجاو اكيد يا هو نعم او تناسخ اخذ دي اللي شيء بده يساعدني بدنا اول وما ايش كي با ايش كيس ما افتراق لي كذا هندوان وغيرة اشهور اقوام من اهل الباطل لا قيدا كي يصلي في فقل جوانتي تو اعمال کئی کن مرکی مرکی مرکی جو کلا انو روح ہے یو خودی حیوان کا منتقل ہے مثلا توتی پو بدن کرا یا بلبل پو بدن کرا اسی کئی دات بدن انسانی بدن اول بلکل شدی بدل ایک چیز میں سے رات جو سمین کشتا دوسرا ہے پکل جن کے اعمال سے یہ اکی مہت ملکی گی انڈیا کے لگا لگا روحا یہ بیکار حیوان کو بجن کے رہا اسی کی کو بجن کے یاد اخار کو بجن کے اگر انسانی بجن اگر میں جس کس میں سے راستہ انا تناسخ نکے بھی دیکھی جب میں قول بیباس کے جا سایا جن راضی انا یہ کہا من کو بجن سانی بجن اول لگا اسی یہ وہ نجور وائی دوار بدون من کے اختلاف تا میں یاد قول بھی باش قول بھی تناسخ دا نا کیسے گا لیے کو نا قلنا انما الذم والتناسخ لو لم يكن البدن ثاني مخلوقا من الاجزاء الاصليه للبدن او واحد او انتم يا مثل ذلك اگر تعرف دي كون تناسخ وائي كنا جو بدن میں کے اختلاف موجود دا دي باوجود تا کہ دي کو بیان تناسخ وائي نمولا سيبا لأخ بستاذ مالا جدالا سيبا فالتسمية كيفي كنا كمون جيب تناسوخ نوائي وطاق جيتا تناسوخ نوما في جواز ورنا حقيقة كي تناسوخ أغلى في بدانا مسكي بإيش كيف ما اشتراك لي نا وإن شمي مثل ذلك تناسوخ كان نزاعا في مجرد الإسم أولا دليل على استحالة على استحالة إعادة الروح إلى مثل هذا البدن بل الأدلة قائمة على حقيقته سواء سمي تناسخا أم لا وإذا صلى تاسبة جنتك قامت ديش جذر سمينار والغلو يصير جنبه إليه تخبر غمّا عن جميع الأمّة غنم في التاريخ كذا ما خبر الله غنم في التاريخ في اتجاهات غنم دانا دمر غتوا لقد قابلا حقتات هذا سؤال درمان کا سرزا کسا ہوتا ہے اگر پتہ کہیں نہیں اگر غنم دمر غنم یو دانا اتا سوا ہے کنا کلے کلے غنم پرودی تسل جانے ہو تسل جمر جمر جانے ہوئی نہیں لابا گیا میں سمرے ہوئی بیو گیا خونی سوا کی بھی بیوائی کنزا ہونا با جسم را ہوا اب دس بھی ہونا والے لکھی کہ پیتلا کے غنم چھو غنم دا دانا چاہتا پیونا زیاد تسپینا وا دا پیونا زیاد تسپینا دا گبین نزیاد فگا او دا مکن نزیاد نرما تیار احلوا پیر نزیاد تسپینا دا گبین نزیاد فگا او دا مکن نزیاد نرما ایا خدای له باندې حاجت له حلوا خوړل کنا بیا راځي چې بیا ځي او ته د معاشي او د وجه نه کنا هغه نن دې ځا ته ریز اخلو را اخلو را اخلو ته نه څه کولو دې ځا ته راغور کې وو کتابي ورازا ول وزنو حقون طالبانو وزن د اعمال او هم پیوم د قیاما حقون اصحابي کون اعمال دا یوم قیامت کو رکا ہو جائے تو شروع یہ قوله تعالی والوزن یوم ایلین الحق اس وزن میں طالب یا وزن پر میزان پکار لیتا نا میزان اعمال بس خیلی والمیزان عبارت عما یورف به مقادیر الاعمال وہ طالبانو دا میزان و وزن الاعمال دا بتا سی یہ شئی بھی کنا حتی دوسر وزن اعمال و اندازہ معلوم اولا ہے شئی اور شاری وائی والعقل قاصر عن ادراک کیفیت ہی آئے والعقل قاصر عن ادراک کیفیت وزن الاعمال والعقل قاصر عن ادراك كيفيته اي عن ادراك كيفيه وزن الاعمال لقد اعمال اراض او اراض وزن في ذلك هي تعالى والعقل والعقل في وزن احجي واخر كان ثم نرى والعقل وعقل الشارح ومن كان في زمانه والعقل عقل الشارح ومن كان في زمانه قاصر عن ادراك كيفيه وزن الاعمال واما عقلنا فكبل واما عقلنا فغير قاصر ان ادراك كيفيه وزن الاعمال لكم هو كتب اراد طول قول شيء قال اراد طول قول يتاك تبع حرارت اراد لك طول دي قال طول دي فقال ذا كشيء نو بيت لك بي وي ولا اكل نو ده من غير فلان فقط كسوا كسوا وَنَقْلُ اَيْ وَعَقْلُكُمْ كَاسِرٌ وَأَمَّا عَقْلُنَا وَغَيْرُ كَاسِرٍ وَأَنْكَرَتْهُ الْمُعْتَزِلَةُ مُعْتَزِلَةُ وَخَارَ بِاسْمِ وُرِدْرِي كَنَا يعني قيد وزن انكار كرا وزن انكار كرا دليل لأن الأعمال أعراض أقو أعراض كنا إن أمكن إعادتها والقيادة ممكن دعنا قيادة ممكنة شنو لن يمكن وزنها يو دليل انا تاسو جواب کولای شئ کنه چې تاسو چې وایي ان امکان هغه چې اولی اعظم ممکن نه دی تم کولای شئ هغه اعظم ممکن نه دی تاسو واه راځي دا راځي او هغه یو اسم متحقق مصاحبه وکړه نه دا دا کنه اتوای که اگر ممکنه شی نزدیم کن وار کردن هانو وار کردن داده مشاهد دوست که جرایت شی متوجه مزور دار نه ولی آنها معلومات من جد دیم داری ولی آنها معلومات من لیلاه تعالی فوازنو ها آبادشون این دو دوست داری که دن اگه وزن پس آبادش که دیو دن که فایده شد علم شد نه معلومات داری آمادی شد که لیزین بگیر این بر مسلحت پتی وی آگه سے تاس واقع معلوم بھی نا والجواب ہو سارے جواب کہتا نا کو زخفل ذوق مطابق زخفل زمانی مطابق تھا نا والجواب انہو قد ورد فی الحدیث انہ کتب الاعمال اعمال کو نکن آتم و کراتیز ہو کے کہ اعمال کی رسلی بھی دا کراتیز بطول قول سے لاؤ اجسام جواہر ہو لے انہ کتب الاعمال ہے اللہ کی توزن فلا استا اللہ تاسو به وسه ده نن دا حقیقت مطابق دی حدیث معنا دا څه کوي ان کتب الاعمال هي التي توزن اي ان ما في كتب الاعمال حدیث الفاظ کتب الاعمال کنا نن نن زمانه نن تاسو دا څه وايي تاسو ان ما في كتب الاعمال چې خود اعمال دي توزن دا به ټول کولای شي تر ما نه شری وایي تاسو او تاسو باندې کې یو لږ چې هغه سره موږ وزن د عمل وزن پټه دی دا عمل کومره وزن ده والا ته دوی تسلیمې کوي دا غدل دلیل نه جواب چې ولې نه معلومه کوم دی الله تعالی والا ته دوی تسلیمې کوي افعال ځکه معلل دی افراس اول جواب خدا ته ګوره او دا خدای کار دا او دا خدای کار دا محلل بالغرض وینانو دا بالغرض تا اکی دی پارا خوبا غرض دا معلومیت بی او خدای تا خنکن معلوم دی بیا خوبا وزن سشی او بس کنو دا بالغرض تا دین غرض معلومیت تا دا دکا چه دا خدای فیر خدای تا محلل بالغرض بی نا او خدا اما نکنه چه زا افعال بردا محلل بالغرض دی دیا بوائی کل علیت الوزن حکمت ان کا نا وزن کی اجازت و حکمت بھی لا نطلع علیہا وعدم اطلاعنا علی الحکمہ لا یوجب العبا سا والکتاب حق اے والکتاب المثبت فیه طاعت العباد و ما عاصیه ایک عمل نامہ یہ لیتی کنا حق ایسا بیتن يوتى للمؤمنين بأيمانهم والكفار بسمائلهم ووراء ظهورهم حق لقوله تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا وقوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا حساب يسير تفسير تاسو حاسية قندهارية تفعيلة دور اخل حاسية قندهارية حسابا يسيرا اگر دې څوک په منډل کا منډل لږ پکې دې نه نه دا شي دا دې څه څه ما نشم ځي دا وو په کراچۍ کې تقریر کول دا وو په کوټه کې نه منډل خاطر تا سپلای او ته وڅ څه څه نه څه خو دې خبر اقدام له موږ دې ویل هیڅ څه په سپلای یې سره په مخ مخ وې کنه دا څه په خزه ولا نو ټول ها مې سمج ګیا مې سمج ګیا ته سپلای او مهنګه هو چکه ها کمرا مهنګا هو چکا ہے مې سمج ګیا بھائی بھائی سمجھ دیا کہ بجلی نہیں ہوتی ہے تو اس لیے تمہیں گاجو کنگاریا کا ملنا بھی دشوار پڑتا ہے بولو گارے کا مجھے بھی پوچھتا نا اذا بن مسیرا ایسا حلن بہے تو رام نا کرتی ہے کمال نا پر تم اصحاب و کمال والمنا پر تو ہی الاستفاع فی الحساب بہے تو لا یترک صغیرة ولا کبیرا صاحب شاہل دا ویڈ کافر داگت مناکسہ کئی بانی طالبہ اریا کی کن چا پکمرہ کے بجے دا کلو میں گرو چینی پٹا والا اریا کی کن تو تم کا کون سی پٹا والا دوائے لائے کے آو پٹا والا وہ سی سابی ایسی گا گا با تو کمی شی ویلے وہی نہیں پٹا والا نا نا نا اوڈا با تو بھی رہی تھی طالبہ وہ دنیا کی میں جو پر لپٹا سا چلے تا جا گلا تا جا میں گروہ نے پر کمرے کی کولا جا ماں پچھانے وقت آ رکھا ہے زوہ سن کروانے پر جا آتا ہوں جا بغیر جا اکار میں آ پموک چا کیو جا تا تا تا تا دینا ماں پر جنت کے مرد نن جنگا پر لنخت آ رکھا ملے کچھ ہنے میں دنیا کے کارا کرو گا آجا کوئی عظیم پر جا جا دا امام هم دیگه نویره کن به جماعتی ما نرازی که نه انو یو یو امام برا مخت کاوی شو دا امام بکنه داری جیت که بیو نه دا چاکا دیر نویا دی برا مخت کاوی شو یاری که چاکا دیوارا دا بچه جماعت نرازی ولی که نه انو فلاره که با دی ادینا کوئی تکتل که نه با پس پس ویلو بیابا دی کتل که نه اونسی که کنی که ولی انو وای با آئے ربی ہاں سوئی بھی آئے آئے مخلے بھی آئے جا آتا ربی والا دنیا کی ماں ستادا جرم بتا نو لکھتا رکھتا رہا ننم نکھتا رکھو مزن یا جنت کر رہا خطا جی برا جا جنوں میں استاد ہوتا ہے نگبا من سویلہ گورے طالبان تیروت پگاڑا بارنی سے جائی گا نا موٹر ہوتا مگور ہوتا نظر کٹا ساتا ہے موٹر ہوتا کسی مگور ہوتا کنی جا کتر بر ہوتا آجو تبا دل تپا تشو اگر با دی پیخور تلا شو تبا دل تپا تشو اگر با دی اسلام آباد تشو شو یار ہو اسی آج کتا نظر ساتا ہوتا ہر آجو تالیبا مخبور وسوف يحاسب حسابا يسيرا وسكت عن ذكر الحساب اولم يقل والحساب حق مع انه من اصول اهل الحق اكتفاء بالكتاب لان الكتاب انما هو للحساب كما لا يخفى وان تركه المعتزل متذل الكتاب من انكار كيف زعم منهم انه عبث هو الجواب ما مرة وسوال حق لقوله عليه الصلاة والسلام وسوال حق لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله يؤمن المؤمن رب المؤمن رب التعليم جان ترى قريب كده كشاف دي ملا شو كلا فيجا عليه كانه فاهو أنا قدر بقبل حجاب نوراني فاقا باندي رواجوي او یاد کرو هو خپل یاد نور ان کې به پد کی ته بل څه په هی نه خبره به نه اوري فیقول اتعرف یان با کزا اچھا دې مولا یاد دې کنه اتعرف یان با کزا فیقول نعم اے ربی حتا قرره جنود ایه ور اخی نفسه ته دې مولا په حضرت ظاهر کړ لأنه قد هلك تباسف انه قال انا دي وقت بوتا الله تعالى فرمائي سترتها لك في الدنيا دنیا كي من پردا پتا ساتر ايوا وانا اغفرها لك اليوم ننزم پردا پتا ساتما فيوتوا كتاب حسناته كتاب ورکره في كتاب حسناته لهذا او ونا ابا دارت نقطة ختمه فيه واما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق برسرعان بدغوا وبارك اعلان كاوشي هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين والهوز حقنا وطالبان هوز في الموقف هوز تعالى ميدان قيامت حق ثابت دام ثابت لقوله تعالى إنا أعطينا كالكوثر إنا أعطينا كالكوثر الكوثر باندې بره خاصي يا مروتيه ته ګوري خبرته الكوثر الكوثر فوعل من الكسره تي الكوثر فوعل من الكسره تي څنګه لیکل پاتې شي نو روښه کتاب نه لیکل کوله شي الكوثر فوعل من الكسره تي واصله الشيء الكثير جدا ثم شاع في الخير الكثير ويسمي الشارع به ماء مباركا شارع كوثر هذا مبارك أبوتواي يشربه المؤمنون يوم القيامة إن آتيناك الكوثر بان تدخل كتابنا في طالبان فقم نمبر حاشية تقوله تاسو خپل کتابونو کې ان اعتنا کل کوثر باندې پیغام نمبر حاشیه ته ګورئ علم ان الكوثر الخير الكثير البالغ في الكثرة غايتها دا لکه حاشیه کې پاتې ده علم ان الكوثر الخير الكثير البالغ في الكثرة غايتها كما قال القاضي دا خبره یا کوثر دغه معنا قاضی بیضاوی کرے یا قال هذا لا يدل على المطلوب چې کوثر معنا خیر الكثير البالغ دې کثرت دی غایت ها شو ا نو یاد نه کوي نه کل کوثر لماتین په مطلوب باندې چې په موقف کې حول ثابت په دې باندې دال دا نه او من حمله على الماء او چا چې دا کوثر حمل په وګو باندې کړی دا د کوثر نه مراد وګو دی نو قال انه نهر فی الجنه تی او قال بعضهم انه اسم حوض فی الموقف ا چې دا حوض دا کوثر دا نوم دا ا طالب دا فی الموقف دا په میدان قیامت کې وی ابینا په کولو دغه بعض علماء باندې بیا ان اتنا کل کوثر سره به مصنف مطلوب ثابت کیږي یا حوض الموقف دا ثابت ده قال الفاضل المحشي علامه خیالی كلامه كلام ده ماتين والحوض حق يشير الى ان الكوثر هو الحوض قال الفاضل المحشي كلامه كلام ده مصنف او جساره يشير الى ان الكوثر هو الحوض والاصح انه غير هو وعلى مخيل الشهداء في كوثر ده غير الحوض ده وجد بينه في الجنة كوثر في الجنة كده او الحوض في الموقف وفتاه ده اشوف تاسو ده حاشيته كنت ذلك ولا اصح انه غيره نبدي حاشيه ده ولا صح باني ببره وشو حاشيه مروتيه تدور دا حیشه په حیشه په دی ول اصح باندې با برکه ته ګوري وس حیشه مروتیا تا قوله ول اصح احوم واوري شابه شي کله ګره نه شنو درس ما کتاب نه ولیکو قوله ول اصح اقول كلام فارح مبني على ان الحوض هو الكوثر فارح كلام قولي باندې بنا کی حوض او کوثر یو شی دی ځکه چې مصنف دی ول حوض حقون په دلیل کې ان اته نه کل کوثر پیښ کړل ولیکن فيه خلاف العلماء په دې باندې د علماء په کې خلاف ته کوثر هو یو شی دی کبه دل بدل دی ولیکن فيه خلاف العلماء قال عطا رحمه الله تعالى في الايه دي آیات ته ان اته نه کل کوثر په تفسیر کې الكوثر حوضه كوثر مراد پیغمبر حوض فل موقف لا دي صاحب حوض كوثر متحد کرل او سره دي حوض تا كوثر ولي ملي شي دي الان دي كوثر معنا لغوي کا د مخي ولا کنا اشي ال كثير دي دا نا دي كوثر ولي شي ولي شي دي حوض تا ملي كوثر تي واري دي هي دبا دي تبا راتون کی خلق کی بغیر کی بچنا اس کی بات آبا دیر ہو اوی اقال الجمہور متغائران اتاق دولی لیکن کھوز و کوثر متحید جمهور مفسرین وای حوض قصر متغیرانه دی قال جمهور متغیرانه والحوض فی المحضر حوض میدان قیامت کے بوی علی حدیث ہے یا پدلی لگا حدیث را انی لأسود الناس عنه جب الاخبر حوض نکر ما خالق کما یسود الرجل اہل الناس لگا سنگی کسوری یو سرائے خلق لگا ان حوضیه دخل تعالی بنا نزبا ہما آدھلی تعالی بنا خلق یعنی کفار بسیر سکما سرائے رواه مسلم اراد الكفار پیغمبر دغه ناس نشي اني لا اسد الناس عنه لين مراد كفار دي علي اجس نه پته لګي چاله با ته هاوس په مخار کې با هاوس په جنت کې نو د جنت کې جنت کو د کفار ته یو سوال نه پیدا کیږي نو ال د کفار د سوال د سمانا شا نه او لا سبيل لهم الى الكفار الى الجنه اما الكوثر لمروي پاجو كوثر ففي الجنه دا په جنت کې دا ادا دا وجه دا حدیث نه دې حدیث بين انا اسير في الجنه بين انا اسير في الجنه اذ انا بنهر بنهر باندې برابر کما فقال جبرائيل هذا الكوثر الذي اتواك ربك لا کوثر رضی پتہ دی کوثر پہ جنت کے گا رواہ لو بخاری وجمع بعضهم اس پہ طالبان وجمع بعضهم نبا دا حیث مروتینا وسلال سے حاشیتا دہاریتا وجمع بعضهم نبس بوز حاشیتا لہا مروتینا انتقال وکی حاشیا قندهاریہ تا ہمیکے وقت جمع بازول علماء اتقن سلام جتن اتاوائی کوثر حوض متحید جمہور وائی حوض و کوثر متغائر اتاوائی حوض و کوثر نادا اغای زوز اغا تعلاب نمون جیسی غبابو میدان قیامت کی اوی جمهور وینا یا متغیران دی کوثر په جنت کې او حوض په میدان د قیامت کې وی اطراف تاوی شو کله دې تعریف د دیوالو قولانو مطابق نه کی چې جمع کړی دا خپل جمع کړی دا ګورې ول حاجه کنداری ته وقت جمع بعض العلماء دی ان منبع حوض المحکر هو کوثر الجنه منبع دا حوض المحکر دا کوثر جنت دا کوثر چې په جنت کې دا او هوش په میدان د قیامت کې دا او دې هوش په میدان د قیامت کې دا دې ته به پونه د کوم ځای نه راځي دې دا کوثر د جنت ته په یوه کې دا هم صحیح وا چې متحد دي اذا چې وګو هو دا د کوثر دي کنه صحیح شو دا مګان کې عمل کې چې شد نو هاو دوم دا کوثر هم دا ادم شي چې متغیر هم دي دغه دا د دی په څیر کې وي او مګان د قیامت کې او په پر کې کوم نه راځي دا کوثر نه نه ته نه وقد جمع بعضهم بعض العلماء بأن منبع حوض المحشر هو كوثر الجنة لما ورد في الحديث النبوي أعطاني ربي الكوثر نهر في الجنة يسيل في حوضي دين مبرز ما دين مبرز ما طلب قيامت رواه القاضي إياز في شفائه وفي حديث آخر رواه مسلم يجري في الحوض وفي حديث آخر رواه مسلم يجري في الحوض مذابان يمدانه من الجنة وفي فنا لك جدري ها او دي قوار دي فنا في ربطة جنة كوثر كوثر لجنتنا راضی یہ تھا پورے عاشق مدارس ہوگا نا اس بیا عاشق مروتیت کا تھا اقول فیجوز الحکم بالاتحاد یہاں پہ لگا تفصیل ہوا سر حکم بالاتحاد ان جائی تو دواریو جی وہذا جمع جید اگر یہ خلا تطبیق دا ولقوله عليه الصلاة والسلام حولي مسيرة شهر هذا إثبات حول دليل حولي مسيرة شهر لما تعالى دمر له طالبان تبغيب داغيك يوزل بانده يوه مياس پور سفر کے دل ہے یہ کدان جو سیوی تدک پیدل سڑی یا دا اسوار یا دا جہاز مطلب دا تکیر لول تعالی دا وزوایا ہو سوا اور زاویے برابر بھی مربع جاتا عالم ما اوہ ابیض من اللبن دمر وقت جو وہ پشان ما تک چورے نہ خوا اوریحو اطیب من المشک دمر وقت جو دا خطو کو دا بدبوی ہو وہ پشان باندے نا فکی زانو اکثر منو جونی سماع اصل بوائی کی تو استاد بھی بخو بدری وہ بلا سنا بکم نہیں تھا نا وہ اسے تو اس کا ماں ان پہ ہمارا فرمائی وقتی زانو ہو بلا سنا در اکثر من دو میں سمائے اما یسرب منہا فلا یزمہ و آبادا لیکن کلت سے گئے کہے گے نا جب تو آج اس طرح یہ بجرب کہ وہ مشروبات نہیں وہ تو مشروبات بھی اور جب مشروب کے تاس اس کئی مطلی دو جنب منسکر فخوان و مزید پاربا اس کئی ولا حديث به كثيرا هو صراط حق وهو جسر ممدود كل صراط حق وهو جسر ممدود لا يقول لا اذا قرق لي شراد على امت من جهنم ادق من شعر واحد من شيخ يعبره اهل الجنه يعني كان ده بين باركي بين التبجي وتذل به اقدام اهل النار وانكره اكثر المعتزله لانه لا يمكن العبور عليه وإن أمكن فهو تعذيب للمؤمنين والجواب أن الله تعالى قادر على أن يمكن من العبور عليه وليس مؤمنين دي پول پار کولو توفيق ورکي اكو جيك ورکي ويسهله على المؤمنين حتى أن منهم من حتى أن منهم بعض بكلاسي حتى أن منهم من يدوده اچھا چوری کی بور باندھے کل بر کے خاتے پہ پسند اگر برہنا الخاتے پہ کہ اگر پرتو جن کے بھی ومن ہم کا ریح الحابا بعض بدا سے باندھے دی لکت تیز ہوا ومن ہم کل جواج المشرع بعض بدا سے بور باندھے دی لکت تیز رفتار اس الا غیر ذالکا مما وردہ فی الحدیث سے ومن ہم کا راجل بعض بور باندھے دی پیدل سڑ پسند باندھے دی اور ہم ان کا نام لے داخلہ کو وہ جنہ کو نے بتا کہ جیسے بات ہوا ہے انشاءاللہ تعالی اور اس ورزی کو مخمخہ شخص جانے گیا